بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث الأربعون من الأربعين النووية، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. والحديث أخرجه البخاري. وهذا الحديث هو أصل في باب الزهد والانقطاع إلى الآخرة وقصر الأمل. قد تقدم الحديث التفصيل في الزهد وأحكامه والتفريق بينه وبين الورع، وما ورد من النصوص فيه كذلك مراتب الزهد. وهذا الحديث هو في بيان حقيقة الزهد وفيما يعين عليه، وهو قصر الأمل. فإن الإنسان إذا عرف قصر إقامته في مكان فإنه يزهد فيه للمكان الذي يرتحل إليه. ولهذا الدنيا هي ممر للدار الباقية وهي الدار الآخرة. هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. وابن عمر كما هو معلوم هو العابد الزاهد، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. وهذه فائدة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص بعض أصحابه بما يرى أنهم مؤهلون له، وهذا من مراعاة الفوارق بين الناس في توجيه الناس إلى ما يقدرون عليه. لهذا كان يستشير بعض أصحابه في أمر الأمة لنبجهم ولبعد نظرهم، كما كان يستشير أبا بكر وعمر، كان يثمر عندهما يستشيرهما في أمور المسلمين، وكان يوجه بعض أهل العلم إلى الدعوة إلى الله عز وجل وإلى التعليم، كما وجه معاذ بن جبل إلى الشام ثم لليمن. وكان يوجه أيضا بعض من له قدرة على الحرب وحسن بلاء فيها، كما هو معروف من هديه في من أرسل إلى جيوش وسرايا. وهذا أيضا من هذا الباب، أنه وجه لابن عمر ما هو مشتغل به وله قدرة عليه وهو الزهد. وكان يتعهد ابن عباس وأبا هريرة بالتعليم لحرصهما عليه، وهذا منهج شريف دلت عليه السنة في أن الناس يخاطبون بما يقدرون عليه. وقد وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية قال عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون. فهذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وقرنها بالفعل فأخذ بمنكبه أو بمنكبيه، والمنكب هو ما بين العظم وأصل العاتق، وهذا من المبالغة في النصيحة والوصية والحرص والشفقة. ولهذا يذكر الآن بعض من له معرفة بعلم النفس يقولون أن الوصية أو أن النصح عندما يسحبه القبض على اليد أو على المنكب له أثر، وهذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل هؤلاء، فكان يوصي أصحابه ويأخذ بأيديهم أو يأخذ بمناكبهم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بذل كل أسباب النصح والإرشاد مع الرفق والشفقة بالأمة. ثم بعد ذلك خطبه بهذه الوصية الجامعة العظيمة، قال كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا أي مدة إقامتك في الدنيا كن على هذه الحال كأنك غريب. والغريب هو الذي قدم إلى بلد ليس هو من أهله، فهو غريب بين أهل ذلك البلد. والغربة تطلق على غربة الأوطان، كالغريب الذي انتقل من بلده إلى بلد آخر فهو قريب، وتطلق على غربة الأديان، وأن صاحب الدين يكون غريبا بين أهل الفسق والفجور. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرب، فالغرب هؤلاء هم الذين استقاموا في أناس ليسوا على استقامة، فهم كالغرباء يتنكر الناس إليهم. والغربة في الدين أعظم من الغربة في الوطن، لأن الغربة في الوطن هي غربة في الدنيا، ولا يكون للإنسان وجاهة ومكانة عند أهل البلد ولا يعرف ولا يعبأ به. وأما الغربة في الدين فإنها عظيمة، فإنها متعلقة بأمر الدين، ولهذا ينكر الناس منه أشياء هي من الدين، كما صرح بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الصحابة، قال إني لا أعرف شيئا مما عليه الناس اليوم مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. وهذا في العصور المفضلة في آخر عصر الصحابة، وهذا دليل على غربة الدين إذا ما كثر الفساد والشر وجدت البدع. وكذلك صاحب الدين في كل مجتمع إذا أقام السنة كأنه غريب، ولهذا تلاحظون اليوم من يريد إقامة السنة في مجتمع فإنه يكاد يكون شاذا في ذلك المجتمع، خصوصا إذا كانت هذه السنة مما يعني يخفى على مما يخفى أمرها على بعض الناس، وكأنه شاذ وكأنه غريب، وهذا لجهل الناس في السنة. فهذه غربة الدين وغربة أهل الحق في أهل الباطل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الغرباء في آخر الزمان أنهم من خيار الناس، وأنه يكون للعامل منهم أجر 50. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل منكم. قال العلماء إنما كان لهم أجر 50 من الصحابة لأنهم في زمن لا يعانون فيه، لا يجدون المعين، بل إنهم يؤذون في دينهم. وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هؤلاء، لأن الصحبة لا يدركها إنسان بعمله، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق نذر أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الصحبة لا تنال عمل، وإنما هي فضل من الله. ولهذا بعض من كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفق للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر، وبعضهم لم يوفق للإيمان به في حياته حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم فآمن. والذين وفقهم الله هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ماتوا على الإيمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماتوا على الإيمان، لأن منهم من آمن فارتد. فهذا دليل أن هذه منة من الله عز وجل. فالمقصود أن الغربة تكون في البلد وتكون في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه هنا الرجل في مقامه في الدنيا بالغريب، والغريب إذا نزل بلدا فإنه لا ينافس أهل البلد في عزه في جاهه في مناصبه. ولهذا قال يحيى بن كثير: المؤمن مهموم حزين لا يهتم بأمر الدنيا، وذكر أنه لا يطلب عزها وأنه لا يدخل عليه ذلها إذا أذله الناس. فهكذا المؤمن لا يهتم بأمر الدنيا، فكما أن الغريب لا يهتم بأهل البلد وبما هم فيه، لا ينافسهم في دنياهم، لا ينافسهم في تجارتهم، لا ينافسهم في مناصبهم، لا ينافسهم في جاههم، لأنه يعلم أنه غريب مقامه ليس في هذا البلد، وإنما هو مرتاح إلى بلد آخر. فهمه ليس في هذا البلد، وشأنه شأن آخر، الناس في شيء وهو في شيء آخر. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا كالغريب في البلد، فيعيش في أهل الدنيا كأنه غريب عنهم، لا ينافسهم فيما هم فيه. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في قوله: اذهب فيما عند الناس يحبك الناس. فإذا زهد فيما عند الناس ولم ينافسهم أحبه الناس واكتفى شرهم ورفعه الله عز وجل بزهده في الدنيا، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هنا أرشده إلى مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة الغريب في بلد الغربة، والمرتبة الثانية مرتبة عابر السبيل في البلد الذي يمر به. ولا شك أن عابر السبيل هو أقل تقللا من الغريب، فإن الغريب له إقامة مع الغربة أو إقامة ولكنه غريب، وأما عابر السبيل فهو إنما يمر مرورا في البلد وليس له إقامة، ولهذا هو أقل أو أكثر تقللا من الدنيا من ذلك الذي أقام في البلد مع الغربة. وعابر السبيل هو المسافر الذي مر بالطريق، والسبيل هو الطريق، والعابر هو الذي سلك الطريق. وعابر السبيل إذا نزل ببلد فإنه لا يعتني به ولا يهتم به، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث آخر قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي كمثل رجل طال بشجرة ثم ارتحل وتركها. فالذي يمر بشجرة يستظل بها ولا يعتني بغيرها، بخلاف الذي يريد الإقامة لربما تطلعت نفسه للبناء وتطلعت نفسه إلى سكن، ولكن هذا الذي يمر في الطريق فإنه لا يهتم بأكثر يعني من ظله أن يستظل من حرارة السن وهو لا يعتني. لهذا كثير من الناس، وهذا مقتضى العقل، لو أنا نزل رجل بشجرة أو نزل أناس بشجرة فلو جاء أحدهم وأراد الاهتمام والعناية وقال نريد أن نطيح من كذا وكذا فاستغل، فإن الناس يتعجبون منه يقولون دع هذا، إنما نحن جلوس الآن وسنرتحل، فهم لا يستقلون بأكثر من مكانهم الذي يجلسون فيه ويستقلون فيه. ولهذا سبح النبي صلى الله عليه وسلم مثله في الدنيا كهذا الرجل الذي استظل بهذه الشجرة ثم قام وتركها. وهذا دليل أيضا التشبيه على أن الإنسان يحتاج من الدنيا لشيء، كما أن المستظل للشجرة يحتاج إلى ظلها. هذا دليل على أنه يحتاج إلى شيء من الدنيا، ولكن التكسر منها والتزود هو الذي يبث. ولهذا الدنيا بلاء للآخرة وليس هي مقصد مقصودة لذاته، كما صرح بهذا بعض السلف أنه لولا صيام والقيام وأعمال البر لتمنى بعضهم أن يموت ويرتحل من الدنيا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما إلى هذا الأمر، وهذا خطاب لكل الأمة، لكن الناس يعيشوا في درجة واحدة على هذا الأمر العظيم. فمن كانت حاله تستقيم بالزهد، تستقيم له العبادة وتستقيم حاله على هذا، فهذا هو الأكمل. وأما من ضعفت نفسه عن هذا ولربما ثقل عليه، فإنه ليس له أن يسلك هذا المسلك. ولهذا من رحمة الله أن هذا الزهد ليس بواجب، الزهد ليس بواجب، لأن الناس لا يطيقونه، ولكن من أطاقه فإنه يسلك هذا المسلك، خصوصا إذا كثر أهل الدنيا في زمان وأصبح الرجل كأنه غريب حقيقة في كل حال، فإنه لربما ضعف عن مقاومة الناس، وأقرب الناس إليه من أهل بيته لا يطيقون عيشه إذا ما أراد ما كان عليه الصحابة خيار الأمة. ولكن العاقل يعالج نفسه وأهل بيته على هذا الأمر، فإذا استقامت لهم هذه الأمور فهذا أفضل ما يكون. ومن ضعف عن هذا فإنه ليس له أن يدخل نفسه بما لا يطيق ثم ينقطع. هذا أمر. الأمر الآخر ينبغي لمن عاش في أناس أن يراعي أحوال الناس، فمن كانت له زوجة وأولاد فإن لهم عليه واجب، وهو النفقة والسكنى بالمعروف، ويراعى في هذا العرف. فليس للرجل أن يسلك بأهل بيته مسلك الزهد ويريد أن يرتفع بهم لهذه المنزلة فيقصر فيما أوجب الله عليه، فإن هذا قاتل، لأنه مقصر فيما أوجب الله عليه، وليس له أن يسلك بهم هذا حتى تكون المبادرة منهم ويرضوا بهذا. أما إذا طالب الأولاد والأهل في مثل ما يكون للناس من أهل زمانه مما أباح الله عز وجل فإنهم لا يمنعون من هذا. وهذه مسألة ينبغي تنبه لها، أن يراعى حال الزمان وأن تراعى أحوال الناس، فإذا استقامت نفوسهم على هذا فهذا طيب وهذا أفضل لهم. ولكن إن ضعفوا عن هذا لربما نفروا منه ولم يقبلوا منه، ولربما وجد نفسه غريبا ببدنه بعد غربة الدين وغربة الحال، فإنه سيضر الناس به سيبقى وحيدا. ولكن عليه أن يسلك في المسلك المتوسط في أهله وأن يؤدبهم وأن يراعي هذا، وهو في نفسه له أن يلبس وأن يأكل وأن يشرب ما شاء، لكن ليس له أن يحمل غيره على ما يطلبه هو من الزهد. وتقدم تعريف الزهد أنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهو مركب الصبر ونفر. وأما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة، وهذا يدخل فيه ترك المحرم، الورع يدخل فيه ترك المحرم والأمور المشتبهة. والزهد يكون في الأمور المباحة إذا تركها لغير ذاتها، إنما للآخرة ومن أجل التفرق لما هو أعظم منها. ثم إن ابن عمر رضي الله عنهما أوصى وصية، وهذه الوصية أيضا مستفادة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذه الوصية فيها قصر الأمل، إذا أمسيت أدركت المساء فلا تنتظر الصباح، لأنه قد يأتي الأجل قبل أن تبلغه. فإذا دخلت في المساء فلا تطمئن نفسك إلى أن تبلغ الصباح، بل عد نفسك من المرتحلين قبل بلوغ الصباح، فلا تنتظر الصباح، يعني لا تمني نفسك به، ولا تظن أنك ستبلغ الصباح. ولا شك أن من كان على هذا الأمر فإنه من أجهد الناس في الدنيا، لأنه لو قيل لرجل الآن عاقل أنت ستموت بعد 10 سنين وكان من أهل الإيمان من أهل الرغبة في الآخرة لانقطع للعبادة. ولكن الأمل الذي يكون في الناس، الإنسان لا يدري متى يأتيه الأسف، ولربما ظن أنه سيعمر سنين طويلة. كثير من الناس قد لا يخطر بباله الموت بما هو فيه من سعادة وشرف، فلا يكاد يعني يقف مرة مع نفسه ويقول أن الموت قريب، ولهذا يعيش في الدنيا لا ينظر إلى الموت ولا يذكر الموت. فلو قيل لهذا الذي قيل له أنك ستعيش 10 سنين أن مدة الحياة هي سنة لاشتد أكثر في العبادة، ولو قيل له شهر أو أسبوع كان أعظم عناية، بل لربما يثقل عليه أن يعمل لشدة الهم. ولهذا كان بعض السلف على هذا الأمر، حتى إنه قيل في وصف بعضهم أنه لو قيل لفلان إن موتك غدا فإنه لا يستطيع أن يزيد في العمل، لأنه في كل وقته وهو مستعد أن يكون الموت قريب، فلو قيل له جد العمل ما استطاع، بخلاف ما نحن عليه الآن، وهناك أوقات كثيرة ضائعة وهناك أمور وتقصير، فلو قيل للإنسان استعد استطاع أن يزيد في عمله، استطاع أن يأخذ من وقته ومن ماله ما يدفعه عند الله عز وجل. أما هؤلاء كانوا يتوقعون الموت، ولهذا لو قيل الواحد إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في العمل، هذا لقصر الأمل. ومن قصر الأمل في حياة السلف ما حصل بين عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وأبيه، فإن عمر بن عبد العزيز عندما تولى الخلافة وكان للناس مظالم في بيت المال فأراد أن يتخلص منه، فقال لابنه يا بني إذا أقيمت الصلاة الظهر فاجمع لي الناس حتى نتخلص من هذه المظالم. فقال له يا أبتي هل تعلم أنك ستبقى للظهر؟ قال لا. قال وهل تعلم أنك إن بقيت تبقى عليك نيتك؟ قال لا. قال فالآن إذا، فجمع الناس من الضحى وقسم أو أعطى أهل الحقوق حقوق. هذا من قصر الأمل، وأنهم كانوا ينظرون إلى الساعة التي هم فيها أنها آخر ساعة. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز مات وعمره 18 سنة، هو الذي يقول هذا، يعني في الآن ما يسمى بمرحلة الشباب والمراهقة كان على هذا العلم والفقه، وفعلا جاءه الأجل مبكر لكنه على استعداد، وهذا من الفقه، كان على استعداد في هذا الأمر. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني لا تنتظر الصباح مع قرب ما بينهما، مع قرب ما بين المساء والصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كلما جاء وقت قل هذا هو آخر الأجل، إذا جاء المساء هذا هو آخر الأجل، إذا جاء الصباح قال هذا هو آخر الأجل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا فيه قصر الأمل، وأن الإنسان يعيش ساعته التي هو فيها، فإن الذي يملك من وقته ما هو فيه، وأما ما في غد فلا يعلمه، لا يدري هل يبلغ أم لا. أما هذا الوقت هو يعيشه، وإما أن يطغيه بطاعة أو بمعصية. وأما ما يستقبل فإنه لا يضمن على الله أن يبقى إلى ذلك الوقت. ثم قال له: وخذ من صحتك لمرض ومن حياتك لموتك. وهذه أيضا فيها من بعد النظر أن الإنسان يغتنم الفرص ويغتنم الأحوال، فإن الناس يتقلبون، تتقلب بهم الأحوال. خذ من صحتك لمرضك، الناس في الصحة والمرض يتقلبون ما بين صحيح ومريض، فالمريض عاجز ولربما أسفله المرض وما استطاع، والمريض يعجز في نفسه وفي بدنه، لأن المريض مكروه حتى لو كان صحيح البدن في بعض، استطيع أن يؤدي بعض العبادات، إلا أنه يشق عليه المرض. ولهذا قد يكون المريض يصاب بمرض في بعض أعضائه فلا يجد حرجا أن يؤدي بعض العبادات، لكنه لا يستطيع لأن المرض يهمه ولا يستطيع أن يفعل. وكذلك هو في بدنه قد يعيق المرض أن يخرج إلى المسجد، أن يصوم النهار، أن يقوم الليل، أن يقرأ. ولهذا الإنسان ضعيف إذا أصابه المرض لا يهتم إلا بما هو فيه. ولهذا يقولون أن كل من أصيب بمرض في عضو قال: ليس هناك من الأعضاء ما هو أشد ألما من هذا العضو. من أصيب في عينه قال: ليس هناك ألم أشد من ألم العين. من أصيب في معدته قال: ليس هناك أشد من ألم المعدة. لأن الإنسان ضعيف لا ينظر إلا لما هو فيه. ولهذا فأرشد هنا ابن عمر أن يأخذ من الصحة، وهي سلامة من المرض للمرض، أنه لربما جاء المرض وطال. عمر الإنسان محدود، قد يكسب عليه المرض فيقضي جزءا كبيرا من عمره مريضا فلا يستطيع أن يعمل، فيأخذ من الصحة، من الصحة سلامة والعافية للمرض. وهذا فيه فائدة، أنه إذا مرض كتب الله عز وجل له ما كان يعمل صحيحا، كما جاء في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما يؤدي مقيما صحيحا. وخذ من موتك من حياتك لموتك، خذ من الحياة للموت، لأن الحياة وقت للعمل، والموت ينقطع معه العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، وهي ما تسبب فيه من ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به، أو صدقة جارية، فهو متسبب فيها. فإذا مات الميت انقطع عمله، فهو يحتاج أن يأخذ من حياته لموته، من وقت العمل لوقت الانقطاع. ولهذا قال علي رضي الله عنه: كونوا من أبناء الدنيا، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فاليوم عمل وليس هناك حساب. كثير من الناس يظن أن الناس سيحاسبون اليوم ويترقبون أحوال الناس، فإذا رأوا الدنيا مقبلة ظنوا أن هذا دليل رضا الله عز وجل عن العبد، أو أنه إذا أدبرت عن الدنيا دل على سخط الله عليه. لا، هذا ابتلاء، هذه الدنيا هي دار عمل ودار امتحان وابتلاء، والله عز وجل يعطي الدنيا المؤمن والكافر. وأما دليل السعادة هو الدين، أن يستقيم العبد على طاعة الله عز وجل، فيأخذ من الدنيا إلى الآخرة، لأنه سينقطع العمل وسيقسم على الدواوين، حتى أن من مشاهد يوم القيامة أن رجلا توزن حسناته وسيئاته، فترجح الحسنات بدرجة واحدة، فيأتيه آخر يسأله حسنة واحدة يدخل بها الجنة، فيقول ليس بي إلا حسنة، أو أنه قد استحق دخول النار ويحتاج إلى حسنة، فيقول أعطيك إياها ونكون أنت وأنا وأنت من أهل الأعراف، لأنه ستساوى حسنات وسيئات. فيقول الله عز وجل أنا أكرم منك، فيدخلهما الجنة. فانظروا إلى شدة الحرص على الحسنات، وأيضا ما جاء في قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قيل أنهم يفرون بحسناتهم، لأن يعني كل إنسان لك به معرفة في الدنيا يطلب منك حسنة، يطلب منك أن تهدي له حسنة، فتفر بحسنات، فرار بالحسنات. كما أن أهل الدنيا اليوم يفرون في أموالهم إذا رأوا الفقراء الذين يخشون منهم أن يطلبوهم أو يفاحموهم فروا منهم، فكذلك يوم القيامة فرار بالحسنة. فالعاقل يعمل لليوم حسنة فتجعل في ديوانك التسبيح الواحد ستجدها أمامك، التكبيرة، الصدقة، كلها سيجدها الإنسان. فالعاقل يغتنم هذه الحياة، وهي مزرعة، أعظم المزارع هي الحياة الدنيا، وأعظم الغرس غرس الآخرة. في الدنيا غرس ثمرته يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وفي الحديث في المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم عليه السلام فقال له أخبر أمتك أن الجنة قيعان، وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غراسة الجنة. والناس اليوم يبذلون الأوقات الطويلة والأموال الطائلة من أجل غرس الدنيا، وأما غرس الآخرة فهو بكلمة إذا وفق العبد إليها وقبلها الله عز وجل فإنها تكون نخلة في الجنة، تكون غرسا مثمرا، وثمر الجنة ليس كثمر الدنيا. ولهذا العاقل يغتنم هذه الفرصة ما دام أن في العمر متسع وهو في ساعة صحة وفراغ، فإنه يعمل. وكثير من الأحوال هي مؤثرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال السبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منشيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفردا أو موتا مجهدا أو الدجال كشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذه أحوال يتلقى الناس فيها ما بين الغنى والفقر والصحة والسقم، أو أعظم الفتن وهو الدجال وفتنته عظيمة، أو آخرها الساعة. كثير من الناس إذا انتقل من حال إلى حال تغير دينه كما هو ملاحظ، فإن الناس إذا انتقلوا من الغنى إلى الفقر لربما تغيرت أحواله، أو العكس من الفقر إلى الغنى. ولهذا تلاحظون أكثر فصور الناس تقصيرهم عندما ينتقل من حال إلى حال. الشاب قبل أن يتزوج إذا تزوج تغيرت حاله لأنه انتقل إلى حياة جديدة. الرجل إذا كان غنيا ثم أصابه الفقر تغيرت حاله، أو انتقل من فقر إلى غنى، أو حتى الانتقال من سفر من بلد إلى بلد، لأن الناس يبلوا على السكون، فإذا استقر به الحال في شيء فهو يعمل على ما هو عليه، فإذا تغيرت حاله لربما ما استطاع أن يكون على ما هو عليه. ولهذا العاقل ينبغي له أن يراعي هذا الأمر، فإنه قد لا يتيسر للفقير من الفراغ الذي كان يجده عندما كان فقيرا، لكن عليه أن يؤدي شكر هذه النعمة لشيء آخر هو من عمل الأغنياء. وكذلك الشاب قبل أن يتزوج لديه من الوقت ما ليس للمتزوج، فإذا تزوج يجب عليه أيضا يعني أن يؤدي عملا آخر لا يكون يعني متيسرا له عند العزوبية والشباب. وهكذا الإنسان يعالج نفسه وينظر الحال التي انتقل فيها وكيف أن يستقيم على طاعة الله عز وجل مع هذه الحال، وقبل ذلك وبعد ينظر إلى ما يقدم عليه. ولهذا يسرع الإنسان الاستقارة في كل شيء لأنه لا يدري ما يستقبل من أيامه. وعلى كل حال فهذا الحديث وما تضمنه من وصية من ابن عمر رضي الله عنهما هو أصل عظيم في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. والآخرة مقارنة بالدنيا فالفروق لا يمكن أن تحصى ولا تعد. لكن يكفي في هذا قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير من كل وجه، يعني من جهة نعيمها ومن جهة ما أعد الله عز وجل لأهلها، وهي أبقى من جهة مدتها، فإن الدنيا منقطعة والآخرة باقية. ولهذا لو قيل لعاقل إن الدار الباقية هي دون الدار الفانية، فإن العاقل يؤثر الباقية وإن كان نفعها أقل، فكيف والآخرة الباقية هي خير من كل وجه، وفيها من النعيم ما لا يخطر ببال ولا يمكن أن تتصوره العقول، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، في قصور وذهب وحرير وحور ورمان وطوافه، ولكن ليست هذه الثمار، وليست القصور كالقصور، وليست النساء كالنساء، وليس اللبن كاللبن، وليس العسل كالعسل، وهكذا. إنما هي أسماء، أما الحقائق فمختلفة. فالعاقل يرغب فيما هو خير، فإن هذه إنما قربت هذه الحقائق لهذه الأسماء، وإلا فالحقائق مختلفة تماما. فالعاقل يعمل لما يستقبل من أيامه، ويزهد في هذه الدنيا التي هي منقطعة، وما من لذة فيها إلا وهي منغصة، بل قال بعض أهل العلم: ما من لذة إلا وهي نقص في العبد. كل لذة هي نقص، إما في الصحة، وإما في الدين، وإما في ما يحققه الإنسان في الدنيا من الأمور التي يرغب فيها. فالمال يذهبه بلذة المال، وكذلك كل اللذات هي منقصة، وأما لذة الآخرة فهي كاملة ولا منقص فيها، وأعظمها لذة النظر بوجه الله عز وجل. وهذا ليس له جنس في الدنيا، وإنما مما يقرب منه هو محبة الله عز وجل في قلوب المؤمنين. فلذة المحبين بربهم كلذة الناظرين إلى الله عز وجل في الجنة. وأما ملذات الدنيا فإن لا تقارن بملذات الآخر، خصوصا لذة النظر بوجه الله عز وجل. فنسأل الله التوفيق للجميع، وأود التنبيه لأن هذا الدرس هو آخر الدروس، ونستعنى إن شاء الله الدرس بعد الحج إن شاء الله، فنسأل الله التوفيق وأن يتقبل منا ومنكم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. بارك الله فيكم. يقول السائل: نويت الحج يوم الثامن، فهل أذهب إلى منى مباشرة أم أطوف؟ وما هو الأفضل، التمتع أم الإفراد عن القران؟ التمتع هو أفضل النسك، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فالتمتع هو أفضل النسك. وهذا السائل إذا كان يسأل عن الإحرام من مكة للمتمتع الذي أتى وفرغ من عمرته ثم لبى بالحج وأهل به من مكة، فإنه السنة أن يذهب إلى منى في اليوم الثامن ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم التاسع، يصليها في منى ويقصر الرباعية، هذه السنة. وأما إن لم يستطع وذهب إلى عرفة مباشرة فلا شيء عليه، لكن الأفضل هو الذهاب إلى منى في اليوم الثامن. بارك الله فيكم. يقول السائل: سوف أحج بإذن الله، وسوف أوكل من يذبح عني الأضحية، فهل أحلق بعد رمي الجمرة وأنا لا أعلم هل ذبح عني أم لا؟ نعم، إذا رميت جمرة العقبة وقصرت فأنت تتحلل التحلل الأصغر. التحلل الأصغر يكون برمي جمرة العقبة وبالحلق، والهدي لا يترتب عليه شيء من هذا، وإنما إذا رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق إنه يتحلل الأصغر. هل يحلق شعره قبل أن تذبح عنه الأضحية؟ كيف؟ قبل أن تذبح عنه الأضحية، هل له أن يحلق شعره؟ نعم أخبرت بهذا. التحلل يكون برمي جمرة العقبة ثم يحلق، يتحلل التحلل الأصغر. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الاعتمار بعد حج الإفراد؟ السنة أن يعتمر ثم يحج، وهي صفة التمتع، أن يعتمر ثم يحج. ثم هذا الذي يفعله بعض الحجاج، يحجون مفردين ثم يعتمرون من مكة بعد الحج، هذا خلاف السنة. السنة أن يعتمر ثم يحج، وهي صفة التمتع، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ارشدهم قبل الحج أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، ولم يرشدهم بعد الحج أن يعتمروا، بل قالت بل إن عائشة رضي الله عنها رغبت في هذه العمرة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عمرتها الأولى تكفيها، فألحت عليها، فأذن لها بعد إلحاء. فلو كان هذا من الشيء المشروع المستحب لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم الارتداء، استنى أن يعتمر ثم يصل. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم بيع رصيد الجوال بضعفه؟ فإذا اتصل رجل من جوالي وفرغ ألزمته بدفع ضعف ما استعمله، فما حكم ذلك؟ ما أدري، إذا كان هذا الرصيد له قيمة مالية فإنه لا يباع المال بمال، وأما إذا كان له قيمة يعني عينية كأن يقال وحدات فلا بأس. ولهذا ينبغي التنبه، هذا الرصيد الذي يقال هذا الرصيد 100 ريال أو 50 ريال، فالمال لا يباع بمال، ولكن إذا تسمى وحدات وهي كذلك ولكن يسمونها يعني 100 ريال، فإذا كانت هي قيمة مالية فإن المال لا يباع مثل الشيء بمئة، لا يباع بزيادة لأن له قيمة مالية. كذلك البطاقة إذا كان الذي يشحن فيها ومقدار 100 ريال ولا قيمة مالية فالمال لا يباع بمال مع التفاضل، وأما إذا كانت هذه وحدات فإنها تسمى وحدات، فهذه الوحدة يجوز بيعها، وأما إذا باعه بالضعف فإذا كان بالتراضي بينهما لا بأس، إذا كانت هذه وحدات مستقرة فلا بأس، أما إذا كانت لها قيمة يعني مالية فيقال هذه البطاقة بمئة ريال فهي بمثابة الشيخ، بحيث لو عاد لصاحبها أخذ قيمة المال وليست يعني هي من السلع التي في السرق. بارك الله فيكم. يقول السائل: نود الخروج من المدينة إلى الطائف للإحرام من هناك، حيث نود أن نرتاح هناك ثم ننزل إلى مكة، فما الحكم؟ إذا كنتم في المدينة ليس لكم أن تتجاوزوا مكة إلى الطائف وتحرمون منه، إلا إذا أردتم بسفركم هذا الطائف والإقامة فيه ثم بعد ذلك تحرمون من ميقات أهل الطائف. أما إذا تريدون يعني قصر المدة مدة الإحرام لبعد ما بين مكة وميقات المدينة فهذا لا ينبغي. أما إذا كان سفركم تريدون به الطائف لحاجة، وهذا السفر أن سأتموه لغرض في الطائف ليس لسفر الحج فلا بأس، وأما إذا كنتم تريدون الحج وإنما مجرد المرور للطائف فما ينبغي، أحرموا من المدينة، وإذا لكم حاجة الطائف لا تؤخر النسك ولا يترتب عليها التقصير فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: جئت من بلدي ونويت حج القران، وعندما نزلت الى مكه قبل اسبوعين شعرت ان القران كانه صعب علي فتغيرت نيتي وجعلته تمتعا، فبعد العمره احللت، هل علي دم ام لا؟ هذا الذي فعلته هو التمتع، وهو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا تحللت بعمره فانت متمتع يلزمك هدي، أنت في هذا متمتع، والهدي هذا هدي للتمتع، لكل من حج متمتع يلزمه الهدي. بارك الله فيكم. يقول السائل: كنت أعمل في بنك ربوي فادخرت فيه مبلغا من المال، وبعدما عرفت أنه لا يجوز العمل فيه تركت ذلك ورزقني الله عز وجل شيئا أفضل. سؤالي: ماذا أفعل بهذا المال؟ هل يجوز لي أن أستعمله؟ يعني هل أودعت مالا في البنك؟ المال الذي أودعته في البنك لك، وما زاد من الفوائد الربوية فهذا ليس لك، ولك التسلط به للصدقة أو إنفاقه في المرافق العامة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك الآن قيام داخل حدود مزدلفة بسبب الزحام في منى، والسؤال: هل يجوز لنا أن نبيت فيها ليلة الدفع من عرفة باعتبارها مزدلفة وهي في الأصل مساكننا أيام منى؟ نعم، إذا كانت في مزدلفة فأنتم تبيتون فيها، لكن ليالي منى ليس لكم أن تبيتوا فيها إلا مع وجود الزحام. فإذا وجد الزحام وذهبتم إلى منى ولم تجدوا مكانا اقتصرت الخيام بحيث لم يكن هناك أقرب، هناك مكان أقرب لمنى من هذا المكان الذي أنتم فيه، فأنتم إن شاء الله معذرون في هذا. لكن ينبغي التنبه إلى أن بعض الناس من الآن يحجز مكان في مزدلفة لأن الأجار أرخص، ويقول في مزدلفة لأن الأجرة أقل منها في منى، فهذا يخشى عليه التفريط خصوصا إن كان قادر، لأنه الآن يذهب ويحجز في المكتب ويعرف أن إقامته في مزدلفة. ثم رجل ذهب إلى منى ولم يجد مكان وبحث ثم لم يجد إلا في مكان في مزدلفة بعد البحث، ليس عليه شيء. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم لباس الإحرام الذي له لصقان؟ هل هو حلال أو حرام؟ له لصقان لزق. الإحرام ينبغي أن يكون خاليا من النفاذ ومن اللصقات وغيرها التي قد تجعله في حكم المخيط، لأن بعض الحجاج يظن أن المخيط هو ما دخل فيه الخياطة، ما دخل فيه الخياطة، والمخيط ما كان مفصلا عن هيئة الأعضاء سواء كان بالمسالك أو اللصقات أو غيرها. فينبغي للإحرام أن لا يصحبه شيء من هذا، الإزار يجعله على وسطه ولا بأس أن يجعل عليه حزاما يحفظ الماء ويحفظ أيضا يعني عدم سقوطه. وأما الرداء فهو لا يحتاج لهذا، وإنما يجعله على عاتقه، ويسن له الإصباع في طواف القدوم فقط، أما الإصباع في كل الوقت فهذا غير مشروع، خصوصا في الصلاة فإنه يخشى أن لا تصح الصلاة لكشف أحد العاتقين. أما إذا لم يستر العاتقين جميعا فإن الصلاة غير صحيحة، ولهذا ينبغي التنبه لهذا، ولهذا لا يحتاج الإنسان إلى هذه المسابس وإلى اللصقات، وإنما يجعل الرداء على عاتقه ثم يعني يلف طرفيه كذلك ولا يدخله هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يسن للحاج قيام 10 أيام من ذي الحجة عدا يوم عرفة؟ هذه الأيام يسرى عن العمل الصالح فيها كما وجه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب الأيام في العمل الصالح لله عز وجل، والحاج وغيره يرغبون في هذا. وأما قيام عرفة تكلم فيه أهل العلم بالنسبة للحاج هل يشرع قيامه للحاج أم لا، والأولى عدم الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، فمن حج فالأولى له أن لا يصوم اليوم التاسع يوم عرفة. وأما غير الحجاج يشرع لهم صيام هذا اليوم ويتأكد أكثر من غيره. وأما ما قبل ذلك فالحجاج وغيرهم يستوون في صيام ما قبل اليوم التاسع وهو من الأيام الثمانية الأول، فهم أن يصوموا ويتقوا إلا إن كان في سفر وحس المشقة فهو بحسب حاله. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا خرج الحاج بعد أداء العمرة في اليوم السابع إلى خارج مكة ما يقارب 20 كيلا من أجل زيارة بعض الأصدقاء، هل عليه شيء عند رجوعه إلى مكة؟ إذا كان خرج خروج خارج حدود الحرم يعني لا يرجع له وهو محرم، وأما إذا كان الشيء يسير يعني له حكم الإقامة في مكة فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس عليه شيء. أما إذا خرج إلى مكة جدة فالذي ينبغي له أن يرجع وهو محرم، لأنه خرج خارج حدود الحرم وهو راجع إلى مكة يريد الحج، فعليه أن لا يطلع إلا وهو محرم، ويكون إحرامه من المكان الذي هو فيه. بارك الله فيكم. يقول السائل: يكون في بعض المحلات شحن، في بعض محلات شحن الجوال يبيعون الشحن ب100 ريال بأقل من سعرها، فما الحكم؟ سبق التنبيه على أن هذه إذا كانت وحدة يجوز بيعها بأقل وأكثر، وأما إذا كانت لها قيمة مالية مثل الشيخ، فيقال هذه بطاقة مشحونة بمئة ريال هي فئة 100 ريال وفئة 50، فهذه ينبغي عدم التفاضل فيها وأن تشترط قيمتها. بارك الله فيكم. يقول السائل: قيمة الهدي في إحدى المؤسسات 390 ريالا، وهناك مؤسسة أخرى تأخذ 250 ريالا فقط، هل يجوز أن أدفع الأرخص سعرا؟ العذر بالأحسن والأكمل، فإذا كان هذا السعر ويضعت أن يكون هذا السعر الذي هو أقل في السعر الذي هو أكثر، فعليك أن تحرص على أن تكون الأضحية أو الهدي أن يكون مستوفيا للشروط. ولا شك أن الشركة وهذه المؤسسة التي تقوم عليها الدولة، وهناك من يشرف عليها من طلاب العلم ويراقبون الذبائح، فإن الثقة يعني حاصلة في هذا، وأما غيره فإنه يخطئ التفريط، إما من جهة عدم استيفاء الشروط في الذبائح التي تجلب، إن قد تكون رخيصة وقد تكون هزيلة، فإن ضريب احتياط يعني لهذا المسجد. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: نحن في أيام الحج نقيم في العدل خارج منى لشدة الزحام، إذا صلينا العشاء انصرفنا إلى منى إلى قبل صلاة الفجر، هل هذا صحيح؟ إذا بتم الليل أو معظم الليل فلا بأس، وإن كان الأولى أن يكون ليلكم كله في منى، لكن إن بتم معظم الليل فلا بأس. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.